يقول قال في الحاشية النكاح عقد زوجية الصحيح، قال وفي عدة الطلاق رجع إجماع ما معنى هذه الجملة؟ يعني الشخص لو طلق زوجته هو في العدة، فما دامت في العدة ليست بينونة كبرى، ما زالت في العدة فهي زوجة له. لو مات أحدهما وهي في العدة يتوارثان. يقول قلت في الدرس الماضي يعتبر الشخص موروثا، مو موروثا، وارثا من حين كونه نطفة، كيف ذلك؟ وهل ينتظرون إلى أن يخرج بطن أمه وهم يقسمون حتى يقسمون التركة لكونه لا يعلم ذكر أو أنثى بعد الولادة؟ يخير الورثة بين أمرين، إما أن يطلب منهم الانتظار حتى وضع الحمل، وإذا طلبوا بالقسمة لوجود مثلا ضرر ونحو ذلك فيقسم، تقسم التركة على وجود حمل على أساس أنه ذكر وأنثى، ذكرين وأنثيين، ثم النصيب الأكبر يبقى كما سيأتي في قسمة الحمل. يقول هل يرث المولى من معتقه أم أن الولاء يختص بمن أعتق فقط؟ لا، الصحيح أن الولاء يعتق يختص بمن أعتق ولا عكس. حديث عائشة في البخاري لما اشترطوا ولاءهم له قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق. يقول هل يدخل في القتل من حكم بقتلها أو شموش أو أو أو إيش أو شمول عليه بما يوجب القتل؟ ما فهمت، هل يدخل في القتل من حكم بقتله أرشد عليه بما يوجب القتل؟ ها؟ ما فهمت السؤال. ها؟ ما أدري مش صاحبي، ما فهمت السؤال أنا. ها؟ لا ما في بلغ. وهل يدخل في القتل من حكم بقتله؟ كل من قتل ما فهمت، ما خطة ما فهمتها، لكن إذا قتل الشخص بحق فلا يمنع من الميراث، بغير حق هو اللي يمنع من الميراث. تمام. يقول أي قتل ليس في قصاص ولا دية ولا كفارة؟ لا مو بصحيح، مثل قتل عمد ما في كفارة، في دية أو قصاص. القتل خطأ في دية وفي كفارة وما في قصاص، فهم يريدون بهذا التعريف كن وجه قصاصا أو قتلا أو كفارة لشمول جميع أنواع القتل. والشيخ ابن باز الله رحمه الله في كتاب له في الفرائض يرى هذا القول، أن أي نوع من أنواع القتل يمنع الميراث. الشيخ اسمه المباحث الجليلة في الفوائد، في الفوائد المباحث الجليلة في الفوائد الفرضية. ها؟ بعض القضاة كذا بعضهم. يقول يطلق رجل زوجته وهي في العدة ثم مات، هل ترث منه؟ إذا كان طلقة الأولى أو الثانية وهي في العدة ترث، أما الطلقة الثالثة ولا يقصد الإضرار بها من حيث منع من الميراث فلا ترث. يقول قمت صلاة الفجر في البيت معتقدا أنها فاتتني ثم قام، هل أحول النية إلى فريضة؟ لا، من نافلة فريضة ما تحول، فريضة النافلة يجوز بشرط اتساع الوقت. يقول شخص خمار هل يورث في مال أبيه مع العلم أنه توفي أمه حية؟ إيه، الفسق لا يمنع من الميراث، الذي من الميراث الثلاثة: رقة، الاختلاف في الدين، شرب الخمر، كما تعرفون أهل السنة والجماعة لا يكفرون عليه. ها؟ ما في بس. ها؟ قصاص لا ما في بس. كان بحق ما في بس. إذا قتل بحق مثل سياف عمل سياف. فحكم القاضي بقتله. فأتى هذا السياف قتل هذا الأب اللي هو والده. يرث ما يمنع عن ورث لأنه كالأداة فقط. نعم. استغفر الله وأتوب إليك. نعم.